بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنكمل في كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي، والنهاردة موعدنا مع الخاطرة رقم 173 وإن شاء الله 174، لأن يعني أنا أستشعر أنهم موضوعهم متكامل وهم قصيرتان، وإن كان قصيرتان في المبنى لكنهما كبيرتان في المعنى، فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اشتد الغلاء ببغداد في أول سنة 75، وكلما جاء الشعير زاد السعر، فتواقع الناس على اشتراء الطعام، فاغتبط من يستعد كل سنة بزرع ما يقوته وفرح من بادر في أول نيسان إلى اشتراء الطعام فإنه يضاعف ثمنه، وأخرج الفقراء ما في بيوتهم فرموه في سوق الهوان، وبان ذل نفوس كانت عزيزة. فقلت: يا نفسي، خذي من هذه الحال إشارة ليغبطن من له عمل صالح وقت الحاجة إليه، ولا يفرحن من له جواب عند إقبال المسألة، وكل الويل على المفرط الذي لا ينظر في عاقبته. فتنبهي، فقد نبهت ناسا الدنيا على أمر الآخرة، وبادري موسم الزرع ما دامت الروح في البدن، فالزمان كله تشرين قبل أن يدخل نيسان الحصاد، وما لك زرع وحاجة المفتقرين إلى أموالهم تمنعهم من الإيثار. الحياة الخاطرة لها معنى بعيد ولها لفتة قريبة، وهي قضية اللفتة القريبة اللي تهمني قوي في الأول، وهي أنه المؤمن أينما وقع على شيء انتفع منه وحصل منه فائدة. يعني ممكن موقف بسيط، حركة عابرة، فعل عابر من طفل، من حيوان، من حاجة كده، من أهل الدنيا حتى، بالنسبة لصاحب الآخرة يعتبرها رسالة ويهتم لأجلها وينتبه لها. وهو ده اللي حصل من ابن الجوزي. الموقف موقف تجاري بحت، سوق وعرض وطلب ومش عارفة أزمة اقتصادية، وموقف تجاري بحت، لكن هو فهم الموقف ثم أسقطه على أمر الآخرة، واستشعر أنه العبرة اللي هستفدها من الموقف ده هي نفس العبرة اللي هستفدها لو أسقطتها على أمر الآخرة. الموقف إيه اللي بيحكي عنه الإمام ابن الجوزي؟ بيقول أنه حصل غلاء في بغداد حيث يسكن، حصل فيه فترة من الفترات حصل فيها كسرة الغلاء والأسعار علت والسلع أسعارها بقت غالية جدا، فاللي حصل إنه الناس انقسموا، طبعا سنة 75 هجري، فالناس انقسموا، في ناس كانوا زرعين أصلا بالفعل وعندهم زرعهم وهيحصدوا زرعهم ولا فرق معاهم السعر غلي، السعر ما غليش، الشعير غليش، ما الشعير ما غلاش ومش فارق معاه ليه، لانه بفضل الله هو زارع ما يكفيه ولا ربما يفيض عنه كمان ويتاجر فيه. ده اول نوع من الناس اللي هو زرع وكتر من الزرع وما شاء الله معاها فائض. يعني النوع الثاني من الزرع اللي هو النوع الثاني من الناس عفوا اللي هو اشترى من بدري، يعني قبل ما ندخل في موسم الغلاء اشترى المحاصيل من بدري اول ما طلعت وحصن نفسه وجمع ما يحتاجه والدنيا لسه مرحرحه. لما بقى السلع بدات تقل وبدات تندر والغلاء بتاعها بدا يرتفع، هو ملوش علاقه ولا تضرر ولا اي حاجه. النوعين الاثنين دول من البشر اللي اتكلم عنهم ابن الجوزي هم عباره عن اشخاص عاملين حسابهم، احنا بنسميها بلغه العصر واحد عامل حسابه، دارس الامور وفاهم انه ده بيتحصد في الميعاد الفلاني وبيتباع بعد منه بكذا، بعد منه بشهرين مش هتلاقيه بقى في السوق ولا هتعرفي تشميه حتى. عارفه زي احنا عندنا في دنيا الناس مثلا يقول لك في شهر مش عارفه 4 تشتري الثوم الاخضر، ممكن تخزنيه مش عارفه لقد ايه، في شهر مش عارفه 9 ولا 10 ما تلاقيهوش، القلقاس عينيه في الشتاء، في الصيف بتجيبوه. في ثقافه بقى، ثقافه البيع والشراء ومواسم الاشياء حيث تكون متوفره وسعرها مستريح، وعندما تكون قليله وبالتالي سعرها يغلى وممكن يحتقرها البعض فيبقى فيها اشكاليات. زي ما انت شايفه القصه كلها عباره عن موقف تجاري محض، موقف تجاري محض. بس ابن الجوزي كشخص بيتربى في مدرسة الاعتبار والتفكر، ودي مدرسة المفروض الإنسان علشان يبقى في طلب العلم بصورة جادة لازم يتعلمها، الاعتبار والتفكر والتدبر. وأهم سبيل لتعلمها إنك تسمع اللي بيقولوها اللي بيربوا عليها، لأن الملكة دي بتتربى. كثرة القراءة وكثرة السماع وكثرة مطالعة أهل التفكر والاعتبار بتكون فيك الملكة. لو فضلت قاعد على الكتب طول عمرك لوحدك من غير ما تتعلم الكتب النظرية اللي هي الجامدة، من غير ما تتعلم ملكة التفكر والاعتبار، مش هتتكون الملكة. علشان كده العلم والتربية والصقل والتوجيه والاستفادة، وهو ده من أهم الفروق اللي الإنسان ممكن يشهدها من مباشرة التعلم عن مجرد الأخذ من من سطور الكتب أو ما شابه يعني. فابن الجوزي هنا كواحد متربي في مدرسة التفكر، الموقف اللي حصل قدامه ده ما قدرش يفوته، فعلى طول استفاد وقال يا ده اللي بيستعد وبيبقى عامل حسابه هو اللي بيعرف يقدم على الأشياء. ولذلك أخذ منها العبرة وفورا كلم نفسه، قال يا نفسي خذي من هذه الحال إشارة. خدي بقى الإشارة كده وفهميها واستوعبيها معايا كده. لا يغبطن من عمل له من له عمل صالح وقت الحاجة إليه. في ناس هتبقى عايشة في الغبطة وفي السعادة وفي السرور وقت ما غيرها بيصوت وبيعيط ومحتاج ومزنوق. مين بقى اللي قدم من بدري العمل الصالح، اللي انتبه لأمر الآخرة وزرع لها في الدنيا هيجي يحصد في الآخرة. إنما الأقوام الذين لم يزرعوا في الدنيا للآخرة يجي في الآخرة ما يلاقوش حاجة. في الزرع وانت زرعت حاجة يقول طب ما انا عايز ازرع. ما ينفعش. الاخره ليست دار عمل، الاخره دار جزاء، دار محاسبه وليست دار عمل. عندك هنا الدنيا معاك 24 ساعه في 7 ايام بتعمل فيهم ايه؟ مش فاضيه والله، مش فاضيه اقرا وردي من القران، مش فاضيه اصلي، مش فاضيه امسك اذكار، مش فاضيه امسك كتاب، مش فاضيه تعمل اي حاجه. يعني بعض الناس مش بهزر تقولي لها مثلا الصلاه اللي هي الفريضه تقول لك والله ما بفضل اصلي. ما بتفضيش تصلي؟ يعني ايه ما بتفضيش تصلي؟ شوفيني وانا بقولها ده للي ما بتفضلش تقرا قران واللي ما بتفضلش تقول الاذكار. لا عياذا بالله، في ناس بيوصلوا في السقوط والهويه لمرحله انهم مش فاضيين يصلوا. فمساله عذر ان انا مش فاضيه ده عذر اقبح من ذنب. ليه؟ اصنعي لنفسك فاضي. هو انت ليه بتعتبريها مهمه الوقت الفاضي؟ لا، دي مهمه الجدول المليان. يعني بحطها عنصر في الجدول زي اي عنصر، لا اهم من اي عنصر. زي ما انا حاطه في جدولي اني عندي ساعتين، لا ساعتين ايه ده، المطبخ ده بياخد 10 ساعات مطبخ وساعتين غسيل وساعتين توضيب وست ساعات تنظيف ويومين في الاسبوع مش عارفه قلب للشقه ويومين نبطشيه ويومين مش عارفه اروح اعمل ايه ويوم اروح اقضي مصلحه الشوبينج بتاع البيت وحاجه السوق. مش دي جدول واجباري والزامي؟ لازم يبقى فيه جدول قدامه اجباري والزامي للاخره. يعني انا مثلا بستغرب ان الاخوات بتقول لي اصل انا ما فضيتش احضر الدرس. وحريك لو انت بتحضري الدرس اللقاء المحاضره، لو انت بتحضري المحاضره لما تبقي فاضيه ما تجيش اصلا، مش عايزينك. هذا النوع الذي يتعامل مع الامر الديني على انه تكميلي ترفيهي، يعني اللي هنا مساحه ماشي، ما لقيناش مفيش داعي. هؤلاء قوم لا يرجى منهم خير، يعني هم حرين بقى في نفسهم. ليه؟ لانه الدنيا بالنسبه لهم هي مكمله الليسته مش اساس الليسته. انا كواحده مسلمه محتسمه اريد الجنه، اريد رضا الله عز وجل، حط على راس القائمه بتاعتي انا وانت وكل مسلمه منتبهه نتعلم من ابن الجوزي، احط على راس القائمه بتاعتي النهارده هعمل ايه لاخرتي، النهارده هحضر محاضره لاخرتي، النهارده هحاول اتقن الصلاه لاخرتي، النهارده هحاول اقول الاذكار باتقان لاخرتي، النهارده هحاول اقرا ورد من القران لاخرتي. ده محطوط زي ما كنت بقول في المسجد على وش القفص. يعني الناس ألفت انها القفص ده عباره عن الوعاء اللي بيتحط فيه الخضروات والفواكه، لما يروحوا التجار يشتروه من تجار الجمله بتلاقي دايما تاجر الجمله حاطط الحلو فوق ومخبي الوحش تحت للاسف الشديد. فاحسن حاجه اللي بيسموها وش القفص، الواحد لما يروح يشتري من السوق تقول له انا عايزه من وش القفص، يعني عايزه الطماطم الحلو، عايزه الخيار الحلو، عايزه الفلفل الحلو، ما تجيبليش من تحت، لان من تحت ده هيبقى فيه. ودي قصه قديمه من ايام، شوفوا من ايام النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الرجل وحط ايده في التمر لقى تحت مبلول ومفعص فقال له ايه ده؟ قال له اصابته السماء يا رسول الله. طب حاطط على الوش الحلو ليه؟ هي قضيه الغش التجاري دي موجوده من زمان. فانا لما بقول وش القفص قصدي كده، قصدي افضل عمرك، افضل وقتك. ليه الانسان ما تيدينش الا بعد ما يتحال على المعاش؟ بعد ما يتحال على المعاش فجاه اروح النادي. كنت مره في نادي من النوادي، رحت دخلت المسجد، كل اللي قاعدين في المسجد كبار السن والمعاقين اللي هم 60 وانت طالعه بقى خلاص اتحلوا على المعاش وبقى طنطات وبقوا كبار وقاعدين بقى ما مش لاقيين حاجه يعملوها، فبيقعدوا مع بعضهم كده يتسلوا ويقروا شويه قران. هي نفس الطنطات دي اللي وهي 20 سنه كانت على البلاج، وهي 35 سنه كانت في مارينا، وهي في مش عارفه ايه كانت في مرايا، وهي نفسها اللي كانت بتلبس الهوت شورت وعماله ترقص وتتنطط، بس خلاص اتحلت للتقاعد فلمت نفسها. دي مشكله خطيره، انا مش بقولها ما تجيش، لا لازم تيجي برضو وتتوب قبل ما تموت. لكن انا بقول للاجيال الصغيره ما تسكتيش على نفسك وعلى دينك وعلى اخرتك لحد ما تبقي اكزهوستد او تبقي روباباكيا او بقيتي خلاص بقى حاجه كده مركونه جنب الحيط، باظت خلاص كل الاجهزه باظت. لما كانت عينيا كويسه ما كنتش بستخدمها في طاعه الله عز وجل، لما باظت عماله بقى احط قطره والبس نظاره واحاول اقرا المصحف وعيني توجعني. لا مش هينفع كده بقى. فابن الجوزي بيقول اللي هيشتغل واللي هيقدم هيفرح هينبسط جدا وقت الحاجه، واعظم وقت الحاجه في القبر، مش هقولك على الصراط، لا والله من في القبر. اول ما تخش القبر بيجالسك عملك، يا اللي ابيض زي الفل ومنور وعافي وحلو، يا اللي اسود وضعيف وهالك ومستهلك وقصه يعني. فهو ابن الجوزي بيقول كده لما يكون لك عمل صالح هتهبط، هتبقى في موضع الناس ممكن يعني الغبطة طبعا اللي هي الحسد المحمود، يعني انجاز لنا ان نقول اللي هو عدم تمني زوال النعم، فالناس كلها تبص عليك تقول يا ريتنا كلنا. ولا يفرحن له من له جواب عند اقبال المسألة، اللي جاهز بالاجابة اول ما يتسأل بيبقى فرحان جدا انه عارف الاجابة، انما اللي ما ذكرش بيبقى قاعد يلف وراه ويبص قدامه ويتأتأ ويفقفق ويعيط وقصة، انما المحضر الاجابه بيجاوب. ما هو انت هتسال في قبر، وده اول امتحان ليك في القبر، عباره عن اسئله مباشره من العقيده، من ربك ما دينك وانا بيك، ما انتش عارف، ها ها لا ادري، لا دريت والمرايكه تضرب، لا دريت ان شاء الله عنك ما دريت، كنت بتعمل ايه في الدنيا؟ كنت مقضي عمرك 70 سنه بالطول والعرض بتعمل فيهم ايه؟ ولا قريت دينك ولا عرفت من ربك ولا عرفت من نبيك ولا عرفت من الكتابك ولا عرفت حاجه خالص، امال انت كنت بتعمل ايه؟ ولذلك يضربوه لا ادري. انما المؤمن على طول بقى ربي الله ديني الاسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجاوب ليه؟ محضر نفسه للاجابه، محضر. وعلى فكره الاجابه انا بتغاظ جدا من اللي بيروح عند القبور ويقول لك بنلقنه. يعني ايه بنلقنه؟ يعني بنغششه بالعاميه، يعني بيقف على باب القبر ويقولوا له قول ربي الله قول نبي الاسلام. انتوا فاكرين قوانين الدنيا والهجص واللعب والغش هتسحبوه معاكم للاخره؟ متخلفين فعلا والله يا جماعه. هو مش هيجاوب الا لو عارف، ومش عارف معرفه نظريه، لا علم علما حقيقيا بنى عليه عملا فعليا. يعني لو واحد بيدرس شغلته يدرس العقيدة لكن لا آمن بها ولا عمل على مقتضاها ولا استشعرها، هو بيدرس وخلاص. وأنا شفت ناس، يعني أنا مرة كان في حد أستاذ عقيدة في كلية من الكليات وكانوا طالبينه في معهد من المعارف صدقا والله، وبعدين قال لهم أنتوا عايزين نشرح أنا وعقيدة أي حاجة أنا جاهز. أنا في سنة كنت في سلطنة عمان وشرحت إباضية، وهنا في مصر بنشرح الأشعرية عادي، ولو عايزين أي عقيدة تانية أنا تحت أمركم. حضرتك هتعتقد ايه بقى؟ انت في قلبه معتقدك بتعتقد ايه يا حاج؟ ولا انت على حسب الزبون ولا ايه الخيبه اللي احنا فيها دي؟ احنا عايزين عقيدتك التي تدين الله به. انت ممكن لو سالتيه ما يعرفش اصلا، هو على حسب الزبون عايز يسمع ايه وخلاص ما يطلبه المستمع وخلصت القصه. وهذا خلل يعني للاسف الشديد موجود في دنيا المسلمين للاسف الشديد، بس ده ما يعتبرش عارف على فكره، مع انه لو سمع هيسمع. انما المعرفة الحقيقية التي تؤدي إلى ثمرة إيمانية قلبية ثم ثمرة حقيقية فعلية، يعني ما استقر في القلب وما نطق به اللسان وما عملت به الجوارح والأركان، دي المسألة الخطيرة اللي هخليك تعرف تجاهه. وكل الويل على المفرط الذي ينظر في عاقبته، فتنبهي يا نفس. بيقول اللي مش هيبص لآخرته ده يا نفسي هيضيع، الدنيا هتبقى ضياع شديد بالنسبة له، مش هيعرف يعمل حاجة، فتنبهي. يقول وقد نبهت ناسا الدنيا على أمر الآخرة، دي بقى من جودة التأمل والتدبر. بيقول ممكن تبقى حاجة من أمور الآخرة وسبحان الله تفوقك وتعمل لك رسالة، ممكن موقف الامتحان هو اللي يفوق، ممكن موقف شعلقة الأسانسير هو اللي يخليك تفوق، ممكن موقف وانت داخل في السي تي أو الام ار هو اللي يخليك تنتبه لموضوع القبر وخطورته. موقف غريبة جدا جدا من أمور الدنيا، يعني ممكن أهل الدنيا لو ما عندوش حضور قلب ونصاعة الخاطر مش هيحس بيها ولا هيفهمها ولا هينتبه بيها. إنما كل ما الإنسان يبقى قلبه ناصع كده ويلمع كده من شدة النقاء والطهارة، يقوم يستقبل الأشياء على مرآة قلبه المصقولة، فيحصل بها الاعتبار، يحصل بها الحكمة، يحصل بها الفائدة. فهو بيقول لنفسه بادري، تنبهي، خدي من كل موقف عبرة تنفعك لآخرتك، من كل لقطة ومن كل حاجة تمر عليها خدي استفادة لآخرتك. بادري موسم الزرع ما دامت الروح في البدن، يقول لها احنا ما دمنا عايشين نحاول نزرع، ما تقوليليش بقى مش قادرة او ما عنتش نفع، يعني علشان انا كنت بقلس على اللي بعد الستين والخمسين والسبعين. لا، ما هو انا قلتلك هنسيبهم فين، لازم برضو يرجع الى الله عز وجل. لكن احنا بنقول الصغيرين يجوا من بدري، طيب ودلوقتي ايا كان انت دلوقتي ارجع الى الله عز وجل، ستين سنة، سبعين سنة، مئة سنة، ثلاثين سنة، ابتدي خد خطوات في انك تزرع لاخرك، بقطع النظر عن هتزرع قد ايه وكمية ايه ونوعية الزرع ايه. يعني مثلا كبار السن دايما زرعهم من جهة القرآن والذكر والصدقات، الحاجات اللي ما فيش فيها جهد بدني قوي وعضلي قوي، لانه صحتهم ضعفت وبيبقى مالهم كتر، وهو ده اللي بيقدروا يستعملوا في العادة، الاطعامات والصدقات والنوعية دي من العبادات، او السبحة وقعد جنبه وعمال يذكر العزر. انما الشباب، معظم الشباب بتبقى عباداته تنبني على الحركة والاجتهاد، وانت شايفة اللي بيجهدوا في سبيل الله عز وجل 90% منهم إن لم يكن أكثر شباب. الصلاة يعني الليل، الصيام دي عبادات الشباب، طلب العلم والتعلم والحفظ القرآن ومدارسة السنة شباب، كل دي حاجات عايزة قوة. المهم انه ما تفقدش الامل ايا كان وضعك، ايا كان ظرفك، ايا كان طقطق، بفضل الله عز وجل في الدين متسع لك، بس اقبل على الله عز وجل. مش قادر اعمل حاجة، اقعدي بجنبه وامسكي سبحة وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، بفضل الله قادر اعمل، قومي اعملي يلا واشتغلي واعملي كل انواع الاعمال اللي فيها نفع متعدي للبشر. فالفكرة الحق نفسك طول ما انت في موسم الزرع، وموسم الزرع لا ينتهي بسن محدد، انما ينتهي بطلوع الروح. يعني طول ما روحك في جسمك انت في موسم الزرع، لان الدنيا هي مزرعة الاخرة، طول ما انت عايش في الدنيا انت بتزرع للاخر. انت نقول خلاص راحت عليك لما روحك تطلع، يبقى خلاص فعلا راحت عليك. انما طول ما روحك في جسمك، يعني حتى سبحان ربي العظيم، من المواقف اللي اثرت فيها انا شخصيا، كانت اختي بحبها جدا في الله، ست طيبه جدا والله سبحان ربي العظيم، وظلت في غيبوبه حوالي 4 أو 5 6 سنين يمكن اقل اكثر. فكنت سبحان ربي العظيم اتاثر جدا كيف ان الله عز وجل اراد ان يجري عليها الاجر طول هذه السنين. الانسان لو مات خلاص انقطع عمل، انما لما يبقى مريض لسه عايش عمله يجري عليه كما كان صحيحا مقيما، صح ولا ايه؟ صح كده. فكنت انا كنت ازورها الاقي بناتها تعبانين والاسره تعبانه وكله تعبان، وهي مش داريه بالدنيا اصلا، هي شبه غيبوبه، شبه فقدت يعني كل الحواس يعني، بس يجري عليها اجرها. شوفي الانسان لما يصدق ربنا يعني يكرمه في اي حاله كان، يكرمه في اي حاله كان. فانا بقول طول ما نفسك يتردد، طول ما انت عايش، طول ما انت حي، ابذل. مش هقول ال 24 ساعة ابقى مش واقعي، انما هقول جزء من وقتك. تقولي لا بفضل الله عز وجل انا بحتسب وقتي كله لله. بلاش بقى الاخت الاونطاجية دي، اقعدي بجنبي اونطاجية جنب اخواتك، امال ايه؟ انا عايزة ساعة ساعتين لله صرف، كون البذل بتاع حضرتك كله ينباني على انك يعني انا محتسبه اني باكل، ومحتسبه اني بغسل البواعين، ومحتسبه ان انا بنضف الشقه، كله عباره عن احتساب. الله اعلم مظبوط ولا مش مظبوط، ولا ليكي في هوا ولا لا. عايزين ساعه ساعتين عباده بجد، ساعه قاعده على المصحف، ساعه قاعده على طلب العلم، ساعه قاعده على السبحه، ساعه قاعده على مذاكره العلم، حاجه بجد يعني، حاجه تخصصيه جنب الاحتساب. انا مش هقول لك لا، ما تضيعيش برضه، ما تضيعيش عمرك على الفاضي، لا، واحتسبي بفضل الله عز وجل الطاعات والقربات اللي تقدري تتقربي بها الى الله عز وجل. فالشاهد معانا، يعني هقفل بس علشان ما حدش يبقى فيه ازعاج بس وقطع طيب الشاهد معنا ان ابن الجوزي بيقول فقد نبهت ناسا الدنيا على امر الاخره، فبادري موسم الزرع ما دامت الروح في البدن، يقول لنفسه، فالزمان كله تشرين قبل ان يدخل نيسان الحصاد. دي الاشهر اللي هي بتوع الشام بيسموها بهذه اللغه، يعني طبعا هو الاشهر العربيه هي المفروض تبقى المعتمدة عندنا، بس طبعا بيؤثر عليكي ثقافة المنطقة اللي انت فيها، فيعني الإنسان بيستخدم أحيانا لغة أهل عصره في التعامل مع الشهور والتسميات وكده، من النوازل زي ما بنسميها. يعني يقول يبقى ابن الجوزي بيقول فالزمان كله تشرين قبل أن يدخل نيسان الحصاد، يعني أشهر الزراعة موجودة قدامك، ده عمرك كله. موسم الحصاد بقى بيبتدي مع موتك، أول ما تموت يبتدي حصادك، بقى تبتدي تنعم في قبرك، يسهل عليك الحساب، يؤنسك عملك، يفتح لك مقعدك من الجنة، فضلا عما ينتظرك بقى في عرصات القيامة وعلى الوزن وعند الميزان وعند العرض وعند الصراط وغير ذلك من عرصات القيامة، بتبتدي تحصد بقى هناك من أول ما تموت تحصد. إنما قبل كده إياك أن يأتيك موسم الحصاد وما لك زرع، إياك يجي لك موسم الحصاد وانت ما زرعتش اصلا، ودي اشكالية المفروض الانسان ينتبه لها من بدري، وليس لها حل الا التقعيد، المحاسبة، الاشتراط لازم، لانه انا لو سبت نفسي للظروف والله ما هتلاقي لحظة. يعني جربي كده تقولي انا هعمل كده بس لما ربنا يسهل، ها اي كذا من الكذاهات، عايز اعمل اي حاجة حتى لو حاجة من امور الدنيا عشان تبقى عارفة، بس لما ربنا يسهل وسيبيها معلقة كده ما بتتعملش. ليه؟ ما هو مش فاضية، النوازل والشواغل والعيال والشغل والوظيفة والبيت واللي طالع واللي مش لاح أعمل الحاجة اللي أنا حطاها مركونة يعني في الجنب كده، مش حطاها في قلب الجدول، لا ركناها في الجنب استبني كده، ما بتتعملش خالص في استبني دي، ما بتتعملش إلا لما بقول هوقف النهاردة لحد ما أعمل، مش عاملة أي حاجة لما أعملها. ليه؟ لأنها ضرورة بقى من ضرورياتي دلوقتي. فأنا عايزة تعامل ابن الجوزي بيلفت نظرنا أنه تعاملنا مع قضية طلب الآخرة تعامل بمثل هذه الطريقة، بطريقة أنها حاجة ضرورية ينبغي علي أن أنا أنتبه إليها وأحرص عليها وحطها في أولويات جدولي. في زمن الزرع أزرع عشان لما يجي زمن الحصاد ما ندمش واقول يا خساره ما عنديش حسنات، يا خساره ما عنديش طاعات، يا خساره ما عنديش كذا وما عنديش كذا. وحاجه المفتقرين الى اموالهم تمنعهم من الإثار، بيقول حته لطيفه كده في الجنب، بيقول علشان لو اي حد لمض يقول له يا سيدي انا ما بحوش بس ربنا بيوسع عليا، اصل انا شحات بقى وده يديني وده يديني، وامي بتجيب لي وابويا بيجيب لي واصحابي بيجيبوا لي واللي فوق بيجيبوا لي، في ناس كده في الدنيا عايشين كده. فابن الجوزي بيعمل يعني زي استقطاع لطيف كده في الجنب وبيقول اعلم انه في الاخره كل واحد هيقول رب نفسي، ما حدش هيرمي لك حسنه، ما تفتكرش ان حد هيزق لك حسنه. ليه؟ لان كل واحد يوم القيامه مفتقر الى حسناته ومعوز اليها، ولذلك لا يستطيع باي حال من الاحوال انه يؤثرك بحسنه كده ولا حسنه كده ويقول لك اتفضل من عندي، لا مفيش اتفضل، انت تحصل حسناتك وتلاقيك بتحافظ عليها وبتدافع عنها وبتبذل لاجلها هتنجو وتسلم وتبقى زي الفل، انما بقى تتكاسل وتتخاذل ولا تلتفت لقضية زمن التحصيل هيجي عليك يوم الحصاد وتقول ما حصلتش حاجة. يبقى دي الخطرة الأولانية النهاردة اللي هي بتكلم فيها ابن الجوزي عن إيه؟ عن جودة الاستعداد للآخر. الخطرة اللي بعدها أنا بعتبرها مكملة ليها، يعني تحس إن هو كتبهم وراء بعض فعلا، يعني كأنهم قريبين جدا، وهو قضية بعد ما طرح قضية الاستعداد، وقضية الاستعداد تساوي خلاص أنا يلا هشتغل، هشتغل بجد بقى وهركز للشغل وهبتدي اعمل جدول وازحم الجدول واملاه ويبقى فيه طاعات وفي صلوات وفي صدقات وفي عبادات وفي قراءات وفي ذكر وفي وفي وفي. فذكر بقى بعد منه الخاطره اللي بعد منها اللي هي تعتبر مكمله لتلك الخاطره. يقول ابن الجوزي في الخاطره رقم 174 من كتابه صيد الخاطر تاملت حاله ازعجتني، وهو ان الرجل قد يفعل مع امراته كل جميل وهي لا تحب، وكذا يفعل مع صديقه والصديق يبغضه، وقد يتقرب إلى السلطان بكل ما يقدر عليه والسلطان لا يؤثره، فيبقى متحيرا يقول ما حيلتي. هي نفس الفكرة في البداية هنا زي الثانية، وهو أنه يقف على موقف دنياوي محض ثم يعمل له إسقاط على المنفعة الأخروية، يعني موقف مجرد موقف دنيوي، بس هو بطريقته في التفكر والتدبر عمل له إسقاط على الأمر الأخروي، فيحصل رسالة، يحصل انتفاع، يحصل توجيه ينفعه في أخرى. وزي ما قلت دي ملكة مهمة مش هتتعلميها إلا بجودة السماع والقراءة لمن يطرحون مثل هذا الطرح. لأنه الحقيقة أنا يعني كتير من الأخوات معرفش، أنا بحس إن في شوية زهادة في السماع، ويعني بعض الناس تبقى مثلا عايزة تقرأ الكتب بس، الكتب اللي هي العلمية القراح أو اللي هي اللي بتتناقش موضوعات متخصصة جدا. أي بس الإنسان يعوز إلى التذكرة، ويعوز إلى الإيمانيات، ويعوز إلى الرقاق، ويعوز أن يحصلها من عالم وليس من كتاب فقط، لأنه قلبك يرق، فهمك يتسع، أفقك يتمدد. فهي نفس الفكرة هنا، هو بيقول تأملت، أهو كله عبارة عن تأملات، بس التأمل للمرة دي عمل له حالة من الخض أزعجته. وهو إيه؟ إنه ممكن الإنسان يطلب الحاجة وما يحصلهاش، يبقى عايز حاجة وبتجيش زي ما هو عايز، مع إنه تعب عشان يجيبها زي ما هو عايز. فبيقول أن الرجل قد يفعل مع امرأته كل جميل وهي لا تحب. ممكن الراجل يبقى بيحب امرأته جدا وبيموت فيها ويقول لها صوابعه العشرة شمع، وهي مش بتحبه برضه. موجود موجود، وانتوا عارفين القصة بتاعت الحجاج بن يوسف الثقفي لما كان تزوج تقريبا هند الحارثية، واحدة من بنات العرب يعني، وهو طبعا بيتزلف فيها وهي مش حباه. اللي هي انا صراحة لما بقول الابيات بضحك يعني، اللي هي وما هند الا مهرة عربية يعلوها بغلو، فإن أنجبت فرسا فلله دروها، وإن أنجبت بغلا فمن ذاك البغل، حاجة زي كده يعني. يعني معنى الكلام إن هي مخلوقة منه ومش طايقة يعني على الآخر. موجود موجود، يكون راجل بيحب واحدة جدا جدا وبيحاول يتزلف ليها وهي مش طايقة. وموجود النوع التاني برضو، إنه زوجة بتحبه قوي قوي وبتطلع عينها عشان تسترضيه ومش راضي يرضى. موجود ده، موجود إن الإنسان يبقى بيبذل السبب وما يجيلوش النتيجة، قطع نفسه في الأسباب وبرضه بتجيلوش النتيجة. وكذلك يفعل مع صديقه، والصديق يبغض برضه، يبقى له واحد صاحبه بيحبه قوي وبيوصله قوي وبيكرمه قوي وبيوده قوي، وصاحبه ده مش طايقه ومش بالعه يعني، يعني كده عطشاش وخلاص، يعني اللي هو خلل في التوازي ما بين طرفي العلاقة أو المعادلة. وقد يتقرب إلى السلطان بكل ما يقدر عليه والسلطان لا يؤثره، يطلع عينه كده يبذلها علشان المدير يحبه، مش عارفة مرؤوسه المباشر يحبه، الوكيل الوزارة يقربه ويدنيه ويصطفيه ويرقيه، ويبقى بايع نفسه وبايع عمره وبايع وقته وبايع الناس كلها، ومع ذلك برضه لا يقبلون عليه ولا يختارون ولا يصطفونه ولا يقربونه. يعني بذل كثير من الجهد لتحصيل مراده من هذا الأمر ولم يحصل. يقول شفت هذا النموذج من الإنسان اللي بيبذل وما بيحصلش النتيجة اللي عشانها بذل، فتأملت بقى، فانزعجت، فخفت. خفت من إيه؟ نسمع كلامه. يقول ابن الجوزي فخفت أن تكون هذه حالتي مع الخالق، وحطي 10 خطوط على حالتي، أتقرب إليه وهو لا يريدني، ربما يكون قد كتبني شقيا في الأزل. ومن خاف هذا، ومن هذا خاف الحسن البصري أيضا فقال أخاف أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال لا غفرت لك. فليس إلا القلق والخوف، لعل سفينة الرجاء تسلم يوم دخولها الشاطئ من جرف. الحتة هنا جميلة جدا، وهو إنه خاف من قضية إن الإنسان يبذل ولا يقبل، فلما أسقطها على الدين قال أنا خايف بعد ما استعد واستعد واستعد وأبذل وأتعب يكون ربنا مش هيقبلني، وربنا ما يتقبلش مني أعمالي، أنا قلقان أنا خايف. طبعا زي ما انت شايفة ابن الجوزي كان له توجيه صريح جدا، انه هذه ينبغي ان تكون مشاعر شخصية، وحط عندها حواليها زي ما قلت لك 20 خط، حالتي مشاعر شخصية يستشعرها الانسان تجاه نفسه، انما لو تحولت لمشاعر تجاه الاخر تبقى تقلي على الله، يعني انا ما ابص على واحده اقول لها بصي كل اللي انت بتعمليه ده يمكن ربنا ما يقبلوش منك اصلا. طب انت مالك، انت مالك بتعملي كده ليه؟ انا بعمل الخير ليه تقنطي الناس من رحمه الله عز وجل؟ في الاثر انه رجل قال لاخيه والله لا يقبل الله منك، قال الله من الذي يتألى عليه؟ اشهدوا اني غفرت لهذا واحبطت عمل هذا. انت هتبقى اله ولا ايه؟ انت مالك انت؟ فمسألة ان انا ابص على الناس واقول شوفي كل صلاتها دي ممكن بتتقبلش، شوفي بقى كل اللي هي عاملاه في نفسها والحجاب والطاعة دي ممكن تكون اول واحدة تخش جهنم، شوفي بقى اللي بيطلعوا الصدقات دول دول مرائين ومنافقين وبقابليني لو اتقبل منه. وانت مالك؟ انت مش شغلتك انك تحكمي على قبول اعمال الناس. ولذلك حتة كتيرة جدا بتحصل في الاسئلة تقولك يا صلاتي مقبولة مثلا، وتسأل السؤال هو انا صيامي كده مقبول يا دكتورة اصل حصل كذا كذا. يا ستي انا مش شغلتي اقول مقبول ولا مش مقبول، انا شغلتي اقول مطابق للمواصفات يعني صحيح ولا غير مطابق للمواصفات يبقى غير صحيح. بس شغلتنا نقول كده العمل ده ظاهره الصح، ليه؟ التزم بالشروط والتزم بالاركان وبالواجبات ولم يتلبس باي شيء من المعطلات والصوارف يبقى خلاص مظبوط. لكن مقبول مش مقبول وانا الاله انا مالي؟ هو يقبل من يشاء سبحانه وتعالى ويرد من يشاء سبحانه وتعالى، دي مش بتاعتنا احنا. ولذلك في محاسبه الناس على القبول مش شغلتك تحاسب الناس على القبول، ما تقوليش لي ده والعلمك بقى حجته دي ما تقبلتش. وانت مالك؟ انت بتقولي ما تقبلتش، هو انت اله عشان تحكمي بالقبول؟ ولعلمك بقى صدقتها دي ولا هتتقبل منه، وانت مالك برضو؟ القبول ده بتاع ربنا، انا ممكن اقول صحيحه مش صحيحه مطابقه للشروط والاركان والمواصفات الشرعيه، او لا والله ده غير مطابقه للشروط والاركان وبالتالي لا تقع صحيحه. يبقى الانسان ليس من صلاحياته الحسم في القبول. القبول انا ما اقدرش احسمه، انا ماليش علاقه بيه لان القبول مرده الى الله عز وجل. فهو لكن مهم جدا انه يخوف نفسه بعدم القبول. اقولها تاني، يخوف نفسه بعدم القبول، دي اللي بتستبق الانسان في حاله من الخوف مع العباده. انت عارفه الانسان اللي بيعمل معاصي لما بيجي تائب عنده رصيد رهيب من الرعب مخلي دموعه تنزل كده مدرار. كنت بقولتها زمان في سلسلة رمضان وكانت أول محاضرة رمضان التائبين، كنت بقول التائب ده جاي شايل الجبال من الذنوب والمعاصي فتلاقيه بيرتعش لوحده، مش محتاج أخوفه أصلا، مرعوب لوحده. إنما المشكلة في اللي بقاله 40 سنة بيطيع 50 سنة بيطيع وحاسس أنه بطنه منفوخة، يعني بطيخة صيفي كبيرة أوي في بطنه، وش صلوات وش عبادات وش حجات وش عمرات، وتقولك ده بصي أنا بقالي 30 سنة ما بطلتش عمرة رمضان، وبقالي 20 سنة ما بطلتش الحج، وبقالي 15 سنة لازم أعمل مائدة رمضان، وبقالي 60 سنة لابسة النقاب، وهي في بطنه ما لابسة، وهكذا. يعني عندها رصيد بقى من الأعمال و النوع ده أقول له والله النفر بيخاف على نفسه من القبول. القبول هو مربط الفرس، هو أهم نقطة في المسألة. النوع ده لازم أذكره بالقبول وأخوف نفسي بيه. على فكرة يا جماعة التألي على الله عز وجل والإدلاء على الله عز وجل بالعبادة والمن على الله عز وجل بالعبادة كلها تمنوا علي إسلامكم. أنتوا بتمنوا علي إسلامكم ولا إيه؟ بل الله يمن عليكم أن أهداكم للإيمان. أنتوا بتهزروا ولا إيه؟ المفروض تشهد منة الله عز وجل، مش تقول أنا عملت وعملت وعملت. اللي يعين العامل على انه يفضل الان انه يحط قدام عينه النقطه دي، اقبل ام لا؟ لما الله عز وجل يقول انما يتقبل الله من المتقين، هو انا متقي؟ يعني حجتي دي اتقبلت ولا لا يا جماعه؟ بس يعني العمره اللي انا طلع عيني وحوشت وقطعت تذكره وسافرت وتبهدلت الوجه اللي عز وجل، يا ترى مقبوله ولا مش مقبول؟ بعد ما تتعب وتشقى تلاقيك سرحان تعبان. خدي بالك انا لا اتكلم هنا عن رد العمل عشان بس ما يلتبس عند الناس، يعني محدش يعمل العمل مخالف للشروط وللاركان وللاحكام ويقول لي مالكيش دعوه، قبلها قبلها ما قبلهاش مالكيش انت حشو. لا حبيبتي، ما هو اعلمني بمراده، أعلمني أنه لن يقبل إلا بالشرط الفلاني وبالركن الفلاني وبالهيئة الفلانية. المشكلة فيما بعد استيفاء الأركان والشروط، هيقبل بقى قولا واحدا ولا احتمال ما يقبلش؟ يبقى احتمال ما يقبلش، ولذلك عشان بس تبقى المتسلسلة صحيحة، بعد ما تستوفي الشروط والأركان والأفعال وضبط الصحة وكيفية أدائها بالإخلاص وعلى منهجية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل حاجة، بعد كده أقعد بقى أقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، إيه تقبل يا رب. شوف سيدنا إبراهيم بعد ما بنى وتعب وأوفى بأمر الله وبذل الجهد في طاعة الله عز وجل وكلف نفسه ما لم يكلف الله عز وجل به، ربنا قال له ارفع قواعد البيت، رفعها على قد جهده خلصت، لا راح دور على الحجر وجاب الحجر وحط الحجر ووقف عليه عشان يعلي ويبذل قصارى جهده في التعلية عشان يبالغ في أداء الأمر الشرعي. وبعدين ماشي عليا يا والله العظيم انا بحب ربنا قوي وبطيعه قوي، الحمد لله ده انا بذلت قصارى جهدي في طاعة ربنا، اللهم لك الحمد والله، ده انا عسل. لا لا، إنما وقف ضارعا متضرعا هو وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا وأنت سمعتنا وعلمت جهدنا وبذلنا ويعني قصارى الجهد حاولنا نبذله، تقبله منا لا ترد علينا تعبنا وسعينا. بتحس المعنى ده بقى بعد كل موسم تحس بجد، يعني لما جه رمضان من الرمضانات وكان رمضان بالنسبة لك رقم 10 من 10، حاجة روعة كده، قيام ليل طول الشهر أحلى قيام، تركيز أنس بالله قرآن عبادة اعتكفتي تصدقتي عملتي عمرة، حاجة روعة كده، تلاقيكي أكتر حاجة رعباكي لم يتقبلش، ما قصدك تعبتي لم يتقبلش، لا أصلا تعبتي فيها جدا، عارفة المكروت ما بيهموش، لو واحد مكروتاتي هو مين اللي بيعيط على الدرجة لما بتنقص؟ اللي طلع عينه في المذاكرة، انما الملطجي اللي راح غش نجح ما غشش ما نجحش عادي بيسقط عادي ريلاكس، يعني وعارف انه ممكن يغش يعني وعارف انه ممكن يسقط في الدنيا عادي يعني. انما اللي تعب واجتهد بيبكي ليه؟ الان نفسه ينجح لانه تعب فعلا، فهو ده قلق العابدين، قلق العاملين، قلق الصادقين، انه خايف خايف على خايف لما تقبلش، خايف لا تعطي دي كلها ترد علي، خايف زي ما هو بيقول هنا، هو شوف الكلام اللي هو قاله، بيقول خفت في أن تكون هذه حالتي مع الله سبحانه وتعالى، أتقرب إليه وهو لا يريدني، ولربما يكون قد كتبني شقيا في الأزل. ما أنت مش عارف أنت مكتوب عند الله إيه، تقولي أي بس أنا كويسة يا ست، إنما الأعمال بالخواتيم، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. رعب، رعب شديد جدا، رعب رعب للي بيعمل بعمل أهل الجنة. على فكرة انت عارف الآخر، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراعة فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، يوفق لتوبة، يعان، أي حاجة بقى. إنما الرعب للي بيعمل بعمل أهل الجنة، للعاملين المستعدين البازلين المجتهدين الصادقين المخلصين، هم دول المرعوبين. كنت بشرحها في سورة المائدة، ليسأل الصادقين عن صدقين كمان، يعني حتى صدقك هتتصدق عليه، هتتسأل على صدقك، مفيش حاجة مش هتتسأل عليه، كله هتتسأل عليه، موقف عصيب جدا. اللهم ارزقنا القبول، اللهم اقبلنا وتقبلنا وتقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل تعلمنا للعلم، اللهم تقبل تعليمنا للعلم، اللهم تقبل عبادتنا، اللهم تقبل حجابنا، اللهم تقبل احتسابنا، كله انت بتعمل وانت مرعوب. الحاجة اللي بتتعبك اكتر بتخاف عليها اكتر انها ما تتقبلش، دي تعبت اصلي، تعبت قوي فيها يعني. وزيك هو بيقول أنا خايف من الحتة دي، خايف ليه؟ لأنه ما في أحد يعلم هو من أهل الجنة ولا من أهل النار، هو بيشتغل وخلاص، وضعه إيه في الآخر؟ اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بي، ما أعرفش، ما نعرفش حاجة. علشان خوف الخواتيم ده بيبقى هو الرعب المرعب للإنسان، يا ترى يتختم لك بإيه؟ لأنه اللي يتختم لك بيه هو حالك أنت، شوية طائع وشوية بتعصي. طب ما هو كل الناس كده، كل البشر كده، هو في حد 24 ساعة طاعة؟ لا، في حديث نفق حنظلة، لو تكونون على ما أنتم عليه لصفحتكم الملائكة، لكن اللي بيحصل أنه بتبقى أحيانا كده، وأحيانا بقى تنشغل بالأكل والتفاهات والأولاد والحاجات، وممكن تنسى تحتسب، وممكن يكون حسابك مش خالص قوي، يعني برضو في جزء تعلق بالزوج وتعلق بالأولاد وتعلق بالبيت وتعلق بالعفش وتعلق بالأموال، ويعني كده يعني، فتحس انه كلمه محتسب دي كلمه يعني لا مؤاخذه مش واضحه قوي ولا صادقه قوي، فتبقى فيها اشكاليه ان انت تبقى دي اخرتك، دي ختمتك، دي نهايتك. فمشكله انك تصلي ولا يقبل منك. وعندنا الاحاديث ان الواحد ممكن يصلي الصلاه فلا ياخذ الا اجر نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها، لحد اقل من كده. ورب مصلي كانه لم يصلي، ورب مصلي ليس له من صلاته شيء ولا اي حاجه خالص، مجرد عمل تمارين رياضيه ومشي، ما خدش اجر الصلاه، ما كتبش مصلي. فمشكله النبي قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، دي مش صلاه، انت ما صليتش، وكل اللي انا عملته ده ما صليتش برضه. ولذلك رجع مره والتانيه، وبعدين قال له والله يا رسول الله لا احسن غيرها. قال له تعالى بقى وعلمه، اعمل كذا وكذا، وتطمئن وتقوم وتسجد، تطمئن علشان ما تبقاش عملت من غير ما تبقى عملت، كانك عملت وانت ما عملتش. تبقى مشكله كبيره ان انت يتهيالك ان انت بتزرع وتيجي في الاخر تلاقيك كنت بتحلم انك بتزرع. ما حصلت لكيش مره وانت نايمه؟ كتير حصلت وانت نايمه ووليمه وسفره واوبن بوفيه والاكل كله، ولسه هتحطي اول قطمه في بقك راح زقينك صحيتي. يا خساره، ده كانت حته وليمه بس حلم او انت راح للاسف الشديد على ما فيش. عارفين قصه الراجل اللي كان واخد البيض وشايله علشان يبيعه، وعمال يقول وهبيع البيض وهشتري مش عارفه ايه وارجع اشتري ايه، واشتري بقره واشتري بقى بعزه واشتري ارض وازرع مش عارف، واروح وراح موقع كل البيض كسره، وهو منفعل كده في احلامه وصح على كابوس يعني. فبرضه الانسان ما ينفعش يعيش للاخره احلام عوانطه. فين المصداقيه؟ فين العلم الحقيقي؟ فين العمل الحقيقي؟ علشان ما تجيش في الاخر تبقى متهيئ لك انك كنت بتعمل، وانت في الاخر وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولا له اي لازم ولا عليه اي معول. ولذلك ابن الجوزي خاف وحق لمن كان متاملا فاهما مدركا ان يخاف زي ما ابن الجوزي خاف على حالته. كل واحد يخاف على نفسه. ممكن اخاف على حبايبي واصحابي وكل حاجه، ما فيش مشكله خالص، بس يبقى الله اعلم بحال الجميع، انما الواحد يقلق على نفسه هو. فخفت ان تكون هذه حالتي مع الخالق، اتقرب اليه وهو لا يريدني، وربما يكون قد كتبني شقيا في الازل في ام الكتاب. ومن هذا خاف غيري، خاف الحسن البصري، ونقل عن الحسن البصري أنه قال أخاف أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال لا غفرت لك. خلاص أنت انتهيت، ما عادش ليك مغفرة. وتلاقي ده يتقلب، هو مش عارف، بس هو يتوب وينتكس، ويتوب وينتكس، ويتوب وينتكس، ويتوب وينتكس، يموت فين بقى؟ منتكس. يا الله، انا شفت واحده ممثله فضلت محجبه حوالي 30 سنه، سابت الفن وهي في عز شبابها وحلاوتها، وفضلت محجبه حوالي 30 او 35 سنه، وبعدين بعد ما اتكهنت وكهكهت وبقت خلاص عجوزه، يعني تحطيها جنب الحيطه كده، اعوذ بالله من استدراج الشيطان، استدرجها شياطين الانس والجن وقلعوها. وانت لما تبص عليها تقولي لا حول ولا قوه الا بالله، هي عامله كده ليه؟ مكعبره ومبعجره وكل البعاجير فيها. الله، اما بشوف الناس دي اقسم بالله الواحد بيجيله كآبة. بتخافي على نفسك، يا ترى احنا هيختم لنا بايه بقى؟ ما هو احنا كلنا خلط وعملا صالحا واخر سيئه، يا ترى هيختم لنا بسيئه ولا صالحه؟ اللهم لا تقبضنا الا وقد تبت علينا، اللهم ارزقنا احسن خاتمه ترضى بها عنا، اللهم لا تقبضنا الا وقد رضيت عنا، يا كريم يا رب يا جواد يا منان، لا تقبضنا والا قد تيب علينا، اللهم اقبضنا تائبين لك، رجعين لك، اوابين لك، عابدين لك، مخلصين لك، اللهم اقبضنا على خير خاتمه، اللهم نسالك احسن الخواتيم، اللهم نسالك احسن الخواتيم. حاجه مرعبه فعلا. الحسن البصري خاف، قال انا خايف يكون كتبني في ام الكتاب شقية. كان سفيان الثوري يقول اللهم، ودي بقى حته حسن ظن برضو او حسن رجاء، حسن الرجاء كان، وأنا ممكن أعتبرها كلمة مكملة لكلمة الحسن البصري. الحسن البصري يقول: أخاف أن يكون اطلع على ذنوبي فقال لا غفرت لك. السفيان الثوري كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقية فاجعلني عندك في أم الكتاب سعيدة. هي دعوة مش مأثورة، لا خالص، وما تدعيش بيها، لأن هي مش دعوة، هي مجرد انفعال قلب مع إحساسه أنه ما تفقدش الأمل. ممكن برضه لحسن أكون مكتوب في الشقاوة، طب ما أنا ممكن لو سبقت الرحمة يكون شقاوة إلى أمد وتنتقل إلى سعادة وموت على السعادة. الله الله، ربنا كريم وقادر، يا رب لا تقبضنا إلا ونحن تائبون عائدون، لا تقبضنا إلا ونحن آيبون مخلصون، يا رب يا رب. يقول: فليس إلا القلق والخوف، لعل سفينة الرجاء تسلم يوم دخولها الشاطئ من جرف. هو بيقول أنت بتعيش براكب سفينة الرجاء وبيضخك القلق والخوف، يعني لا تستطيع أن تستغني عن قلق وخوفك إلى جوار رجائك، الاثنين معوزهم علشان تقطع الطريق لتصل إلى نهاية الطريق، اللي هو بعض العلماء يعبر عنها بطريقة الطائر، بيقولك الطائر له جناحان، إنسان لا يستطيع أن يسير إلا كالطائر بجناحان، جناح خوف وجناح رجاء. وإن كان تعبير السفينة أحلى شوية، لأنه هيبقى في حاجة بردومينانت، أو في حاجة هي الأقوى وفي حاجة تطرأ، الأقوى وتطرأ. للأمانة الذي ينبغي أن يكون الأقوى هو الخوف، والذي يطرأ هو الرجاء. يعني دايما تبقى خايف، ليه؟ لأنك عامل متعبد طائع لعز وجل، فخايف على العبادة وخايف على الطاعة أننا تقبل. أول ما توصل لمرحلة أنك مش قادر تعمل، منقطع عن العمل، أو هتقنط. أحيانا الشيطان يوصلك لمرحلة من الخوف تحس أن أنت خلاص لحظة وتقلب قنوط، أقولك شغل بقى الرجاء، الله يكرمك، استعمل بقى مجداف الرجاء، لأنه ده وقته بقى، لأنه لا يجوز أنك تقنط. القنوط من رحمة الله عز وجل ده كبيرة من الكبائر، لا يجوز أنك تقنط أو تيأس من روح الله عز وجل. أما خلاص الرعب زاد معايا، أقولك ربنا غفور رحيم، قولي لنفسك ربنا غفور رحيم، لا أنا مش معقول هموت ويجي لي سكتة قلبية من كتر الخوف، وبعدين أضيع العمل وضيع العمر. وبعد كده أنا مرة كنت بقول درس عن الخوف والرجاء في مسجد نور، ما نساهوش يعني، أسأل الله عز وجل أن يرد المساجد إلينا وأن يردنا إليها ردا جميلا يا رب العالمين. فالشاهد أنه كان في أخت من الأخوات، ويمكن ذكرت الموقف ده، لقيتها بتتصل علي. أنا كان درسي من العصر للمغرب يوم السبت، في الأول خالص كان من السبت من العصر للمغرب، فلقيتها بتتصل علي بعد العشاء بساعة، وأنا طبعا عارفاها ومسجلة رقمها، فرديت: أيوة يا فلان، أنا مش عارف أكلم، أنا مش عارف أتحرك، أنا مش عارف، أنا خفت من الدرس جدا، وبتعيط وبنوع. ايه يا بنتي؟ بقيت لي انا من كتر الرعب ما قمتش من على السرير، عمال عيط من ساعتها. طب يا بنتي، لدرجة ان انا لا صليت لمغرب ولا عشاء. والله يا زحص، قلت لها ده خوف غلط، ده خوف مش صح، الخوف اللي يقعدك عن الطاعة ده مش خوف، ده استدراج من الشيطان يقعدك. الخوف هو عبارة عن وقود ينطلق الانسان به الى الطاعات، يبقى ده وقود صح. انما ان انا اجيب الوقود بدل ما احطه في الموتور عشان يشغل العربيه توصلني المكان، اروح دلقه على العربيه ومولعها، ده مش فاهم حضرتك، انت فاهمه غلط. الهدف من هذا الوقود انه يتحط في الموتور يجري الموتور. اخاف اقوم ابتدي ازود واسال الله القبول واسال الله الطاعه واحاول انه اثابر واثبت، هو ده. انما ارمي على نفسي النار علشان اقول انا خايفه فلا اصلي ولا اصوم ولا اتحرك ولا، لا، هذا استدراج من الشيطان للجهله. ويوميها قعدت اهزر معاها وقلت لها انت مش هتخشي النار، بهزر معاها يعني طبعا، لانه لا احد يملك لا قول بجنه ولا نار. انما انا قلت لها انظري بقى لنصوص الرجاء وكرم الرب سبحانه وتعالى عشان نفك. والحقيقه هي لما بتوصل لمرحله الاشكاليه النفسيه المرضيه، احيانا الانسان يعني ممكن يتوسع في الكلام بما يخالف ثوابته، بس مراعاه لحال المريض عشان تبقى عارفه. ولذلك يعني الأحكام بتتفصل على حال السائل، لأنه أحيانا يبقى له حالة اللهم عافينا وجميع المسلمين وصلت إلى المرضية مثلا، أو الهوس العقلي أو النفسي أو ما شابه. فالشاهد أنه أنت بتحرك الرجاء لما يزيد الخوف زيادة عن اللزوم، من اكد وانا دايما اقول تاني وتالت وعشرتاشر عشان الاخوات اللي بتعبوني نفسيا تودي ماما بتحتضر ماما بتحتضر انا خايفة قوي يا دكتور ماما مش عارفة تصلي كويس. الهي ربنا يكرمك تتليه في جنب امك رفع عنها اصلا التكليف خلاص الست في غيبوبة بتقول كلمة وتغيب دي موقف الرجاء انت شغلتك مش تقول لها صلي يا ماما قولي اشهد ان لا اله الا الله ركزي معايا يا ماما انت بتصلي لا ركزي معايا في لا اله الا الله ده دورك ساعتها انك تقولي انت ما شاء الله انت طول عمرك قارئه انت طول عمرك مصليه ده احنا نحسبك على خير يا امي ده انت تقدمي على الله ده ربنا هيكرمك خالص ده موطن الرجاء الاخوات اللي مش مذاكره صح الاحتضار من اكد مواطن الرجاء علشان الانسان لما يقبل على الله عز وجل وهو يرجوه يعامله الله عز وجل بظنه فيه انا عند ظني عبدي يعني يعامله بظنه فيه ان احسن الظن بالله عز وجل احسن الله عز وجل له المكافاه اللهم ارزقنا حسن الظن بك وارزقنا حسن الظن بك عند الاحتضار اللهم امين يا رب العالمين اللهم امين. فيقول فليس إلا القلق والخوف لعل سفينة الرجاء تسلم يوم دخولها الشاطئ من الجرف يعني وهي بمشية في البحر الشديد هذا وتصل إلى الشاطئ ربنا يوصلها بالسلامة لأنه هو يحرسها بالخوف يحرسها بالقلق يحرسها بعدم الأمن وإحنا طبعا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا أجمع العبد أمنين ولا خوفين من خافني في الدنيا أمنت يوم القيامة ومن أمنني في الدنيا أخفت يوم القيامة وذلك تجد الخشية دائما مرتبطة كان لينا درس عن الخشية جميل نزلناه في قناة مكارم الأخلاق كان جميل جدا بيتكلم على الخشية وكنا بنتكلم عن الخشية وعلاقتها بأهلها تجدي الخشية بتاعت الملائكة الخشية بتاعت الأنبياء الخشية بتاعت المرسلين الخشية بتاعت المتقين الخشية بتاعت العلماء ما فيش الخشية بتاعت أي خسالة أو حفالة خالص ده الخشية دي بتاعت الطائعين شديد الطاعة السابقين المتقدمين هم دول اللي عندهم الخوف والخشية والقلق وعمل زي ما قلتلك ما هو اللي بيذاكر هو اللي بيخاف انه ينقص درجة او انه يروح منه الامتحان انما اللي ما تعبش عارف انه كده كده صائد جايبها بالطول ولا بالعرض صائد صائد انما اللي تعب وبذل صعبان عليه تعبه صعبان عليه اجتهاده اللهم تقبل منه اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا عن بابك مطرودين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا في نصرة الدين اللهم استعملنا في نصرة الدين اللهم انصر الإسلام اللهم انصر المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا وانصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وانصر المسلمين المستضعفين في روسيا وفي الصين وفي البلاد الشيوعية كلها وفي كل بقاع الأرض وأسقاعها يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم استعملنا في نصرة الدين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص اللهم أمن خوفنا اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص اللهم اجبر تقصيرنا في حق المسلمين في كل مكان وأنا أؤكد مرة أخرى يا جماعة قبل ما أخلص على واجب المقاطعة ما تسمعيش لأي حد بيقول لك المقاطعة هتعمل إيه أنا بقول لك اللي بيقولوا دول أفاكين ولو ما كانتش بتعمل حاجة ما كانوش دفعوا لهم فلوس علشان يطلعوا يقولوا ما لهاش لازمة المقاطعة أرجوك استمري في المقاطعة التزمي في المقاطعة ده هو ده السلاح الوحيد اللي في إيدينا أنت بتشاري فيديو ولا بتشاري كلمة ولا بتقعدي تدعي دعوتين كلها مع نفسك ملهاش أوتكم أو ملهاش إمباكت عليهم يعني مش, مش, مش, مش بنعرف نأثر فيهم أو نوصل الحاجة اللي وجعاهم وحرقاهم وخلتهم يصوتوا ويوجوجوا إن الاقتصاد ده يتضرب وإنه مش عارفة شركة كوكاكولا خسرت إيه وبيبسي خسرت إيه وستاربكس خسرت إيه وكله بقى ويف سان لوران وكريستيان جور وكل كل الحاجات الفرنسيه والامريكيه والاسرائيليه والمعرفه كل الحاجات دي حتى نشجع المصريين الغلابه اللي زينا اللي زيتهم من زيتهم من زيتنا ودقيقهم في دقيقنا يعني المنتج المصري المحلي البسيط انت عارفه ان انا الى الان صدقا والله لما بلاقي محل بيبيع حاجه ومول بيبيعها بشتري من المحل لانه غلبان معظم الناس بتروح على المولات وتجيب اعمال كميات كبيره وتشتري وبتوع المحلات قاعدين ينشوا لو جه حد اشترى ب 5 جنيه ب 10 جنيه ودول غلابه يعني رزقهم محدود يعني أنا عايزة أقول إنه ما تستهينيش بسلاح المقاطعة، ده سلاح مهم جدا وخير منه سلاح الدعاء. أسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم اجبر تقصيرنا في حق المسلمين المستضعفين في شتى أصقاع الأرض، اللهم كن لهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوع فأطعمهم، عطش فاسقهم، مستضعفون فانصرهم، مغلوبون فانتصر له، مغلوبون فانتصر له، مغلوبون فانتصر له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.